محاضرات في علم المنطق للأستاذ الشيخ علي العبود، ألقيت في سنة 1424 هجرية، جامعة آل البيت العالمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المرحلة الخامسة وهي طلب العلم. ذكرنا أن الكلام في أصول المطالب يقع في عدة مراحل. المرحلة الأولى أطلقنا عليها التعريف اللفظي، وقلنا أن التعريف اللفظي ليس إلا مجرد استبدال لفظ بلفظ أكثر وضوحا من اللفظ المراد تعريفه. ثم بعد ذلك تأتي المرحلة الأساسية وهي السؤال بما الشارحات، وقلنا أن الجواب الذي يقع بسؤال ما الشارحات هو الذي أطلقنا عليه التعريف الاسمي. فإذا قيل ما الإنسان قيل حيوان ناطق، ثم يسأل بهل البسيطة وهي التي سؤال بنحو ثبوت الشيء، فيقال هل الإنسان موجود؟ فيقال نعم. ثم يأتي بعد ذلك دور أي التي تفيد التمييز، فإذا قيل مثلا ما الإنسان فقيل حيوان، يسأل أي حيوان هو في ذاته فيجاب بأنه ناطق، أو أي حيوان هو في عربه فيجاب بأنه ضاحك. ثم يأتي دور السؤال بما الحقيقيات، وقلنا الجواب الذي وقع لما الشارحة هو عينه يقع جوابا لما الحقيقيات، غايته أن ما الحقيقية تأتي بعدها للبسيطة بينما ما الشارحات بعدها للبسيطة. أضف إلى ذلك أنه الجواب عن ما الحقيقية لا يتحقق إلا بعد الوجود. لماذا؟ لأنك إذا سألت بما الحقيقية فأنت تريد أن تسأل وتعرف حقيقة الشيء، ومعنى حقيقة الشيء بمعنى ماهيته، بمعنى تريد أن تعرف ماهيته الموجودة. إذا حقيقته وماهيته لا يتحقق إلا بعد وجوده، ولذا تجد أن الفرق بينهما يكمن في هذا المورد، وهو إذا قلت مثلا ما العنقاء، هنا جاز لك أن تسأل عن العنقاء بماء الشارحة، لكن لا يجوز لك أن تسأل عن العنقاء بماء الحقيقيات، لأنه بعد لم يثبت وجود العنقاء حتى يسأل عنه بماء حقيقية. نعم بماء الشارحة يجوز، لأنه ليس دور ماء الشارحة إلا شرح الاسم. إذا سألت بماء الحقيقية يأتي السؤال بهل المركبة، وهي بنحو مصادر ثبوت شيء لشيء، فيقال هل الإنسان الذي ثبت أنه حيوان ناطق شاعر متكلم نائم قائم قاعد، هذا السؤال بهل المركبة. ثم تسبع نفسك إلى معرفة العلة، أي طلب العلة. وطلب العلة على نحوين: تارة طلب علة الحكم، وأخرى طلب علة الحكم والوجود. ما هو المراد من طلب علة الحكم؟ طلب علة الحكم أي طلب علة الاعتقاد والتصديق، وطلب علة الدليل عن الاعتقاد والتصديق. ما هي علة اعتقادك؟ ما هو علة اعتقادك وعلة تصديقك وسبب تصديقك؟ إذا علمت أن العالم حادث فلك أن تسأل وتقول: لما كان العالم حادثا؟ فتقول: لأنه متغير. لأنه متغير، هذا الذي يعبر عنه بالوسط أي بالدليل. لأنك تقول في قياس منطقي: العالم متغير وكل متغير حادث، إذن العالم حادث، إذن حادث لأنه متغير. إذن طلب علة التصديق يكون بلمة الاستفهامية، هذا هو طلب علة التصديق. وأخرى يكون السؤال بلما من باب طلب علة التصديق والوجود، بمعنى ما هي علة ثبوتي ووجود الصفتين الموصوف؟ لماذا ثبت كون المغناطيس جاذبا للحديد؟ مع غمض النظر عن سبب الاعتقاد وسبب الحكم وسبب التصديق، تريد أن تسأل عن علة الوجود وعن علة التصديق وعن سبب اعتقادك وتصديقك، فتقول: لما كان الحديد جاذبا للمغناطيس؟ فهذا سؤال عن علة الحكم والتصديق. قال: المرحلة الخامسة وهي طلب العلة: إما علة الحكم فقط، أي البرهان أي الدليل على ما حكم به المسؤول في الجواب عن هل، أو علة الحكم وعلة الوجود، علة الحكم بمعنى علة التصديق والاعتقاد، لتعرف السبب في حصول ذلك الشيء واقعا. ويسأل لأجل كل من الغرضين بكلمة لما الاستفهامية، فتقول لطلب علة الحكم: لما كان الله مريدا. هنا لا تريد أن تسأل عن سبب ثبوت الإرادة لله، تريد أن تسأل عن سبب اعتقاد هذا بأن الله يتصف بالإرادة. إذن هنا طلب علة الحكم والتصديق والاعتقاد. وتقول مثلا لطلب علة الحكم أي الاعتقاد وعلة الوجود معا: لما كان المغناطيس جاذبا للحديد؟ كما لو كنت قد سألت: هل المغناطيس جاذب للحديد؟ فأنت هنا تريد أولا أن تعرف عن سبب علة ثبوت الجاذبية للمغناطيس. ما هو الدليل على أن المغناطيس يجذب الحديد؟ هذا السؤال عن علة الوجود وعلة التصديق. فإذا أجاب المسؤول بنعم، فإن حقك أن تسأل ثانيا عن العلة، فتقول: لما هو جاذب للحديد؟ إذن لما هو جاذب للحديد؟ التفت هنا، يفتح الجواب جواب علة الوجود مع جواب علة التصديق. مثلا إذا قلت لما كان الجسم حادثا، هنا سؤال عن علة الحكم والتصديق، أقول لأنه متغير، سبب الحكم وسبب الاعتقاد وسبب التصديق هو بسبب كون الجسم متغيرا. فإذا سألت عن علة الوجود أيضا وقل لما هو جاذب للحديد، عفوا لما هو متغير، أقول عفوا لما هو حادث أي الجسم، أقول أيضا لأنه متغير. سبب ثبوت الحدوث للجسم لأنه متغير، لأنه متغير كان الجسم حادثا. إذن هنا قد يكون علة الوجود هو علة التصديق، علة ثبوت صفة لموصوف هو سبب علة اعتقاد وتصديق بثبوت الصفة للموصوف. وأخرى قد تفارق علة الوجود علة التصديق، مثلا إذا قيل لما الجسم لما الجسم حادث، هنا قد يكون سبب تصديق شيء وعلة الوجود شيء آخر، فيكون سبب التصديق أمر وسبب ثبوت الصفة للموصوف أمر آخر. وهذا كثير ما يحصل، أن يكون سبب التصديق وسبب الاعتقاد شيء، حتى في فرض أن الإنسان يجهل علة ثبوت الشيء لشيء آخر. أنا أجهل ثبوت الصفة للموصوف، ولكن هناك سبب أدى إلى اعتقادي بهذه القضية. إذا لا يشترط أن يكون، أقول لا يشترط أن يكون سبب الاعتقاد هو عينه سبب علة الوجود والثبوت. قد يتوافق قد لا يتوافق. نعم، إذا كان علة الوجود معلومة، هنا يكون لابد أن يكون سبب التصديق عينه. إذا علمت علة ثبوت المغناطيس، عفوا ثبوت الجاذبية، جاذبية الحديد للمغناطيس، علمت العلة الفيزيائية، هنا قطعا ماذا؟ هي العلة تكون بنفسها هي علة التصديق والاعتقاد. إذن معرفتك بعلة الوجود يؤدي إلى سبب التصديق والاعتقاد. علمك بسبب ثبوت الإرادة لله سبحانه وتعالى هو سبب التصديق والاعتقاد، بينما سبب التصديق والاعتقاد لا يلازمه أن يكون ذاك السبب هو سبب ثبوت الصفة لهذا الموصوف. ولهذا الشيخ المظفر اقتصر على فرضين، قال إما طلب علة التصديق والحكم دون الوجود. لماذا؟ لأنه قد يكون سبب الاعتقاد شيء وسبب الواقع شيء آخر. ولهذا الإنسان قد يعتقد اشتباها، قد يعتقد خطأ بشيء وإن كان سبب الوجود شيء وأمر آخر. وقد يسأل ويطلب عن علة الوجود والتصديق والوجود معا. لماذا؟ لأنه علة الوجود، عفوا لأنه في علة التصديق كنا قد لا تتوافق مع علة الوجود. الفرض الثالث الذي لم يذكره وهو أن يكون طلب علة الوجود فقط، يعني علة الوجود دون التصديق، لأن في المقام ثلاثة احتمالات: علة التصديق فقط، والاحتمال الثاني علة التصديق والوجود معا، الاحتمال الثالث علة الوجود فقط. لماذا لا يذكر هذا الاحتمال؟ نقول لا معنى له، لأنك إذا عرفت سبب ثبوت الشيء لشيء يؤدي إلى اعتقادك. إذا علمت ما هو السبب الذي أدى إلى أن الجسم يتصف بالحدود، علمت أنه هو التغير لكونه متغيرا، إذا هذا يؤدي إلى سبب التصديق والاعتقاد بأن الجسم حادث. إذا كون الجسم حادث واقعا بسبب أنه من المتغيرات، لأنه متغير، وكون الله مثلا مريد لأنه يعلم بالنظام الأصلح وما شابه ذلك. إذا السؤال بلم الاستفهامية ينحصر في أمرين: إما أن يكون لطلب التصديق والحكم فقط، أو لطلب التصديق والوجود. نعم. من خلال القرائن ومن خلال الأجواء ومن خلال مناقشتك لهذا، أنه قد تشعر أنه يسأل عن علة ثبوت الشيء واقعا. لا، علة ثبوت الجاذبية للحديد واقعا، ما هو الدليل على أن الحديد يكون جاذبا؟ أنا ما توصل كل أعلى. لا القصد المهم هو سألك عن علة الوجود، أنت أجبته إجابتك صحيحة قاطعة، هذا محل بحث آخر لا يهمنا الآن. الكلام في بيان لما، أن لما يطلب من خلالها عن علة الوجود والتصديق معا، أو علة الحكم والتصديق. نوع جوابك هذا أنه قد تشتبه فتعطي علة الوجود هو سبب للتصديق أو العكس، أو تجيب إجابة خاطئة، هذا ليس من وظيفة علم المنطق. علم المنطق دوره يعلمك كيف تضع السؤال، ولهذا علم المنطق ليس دوره الإجابة عن السؤال. علم المنطق يقول إذا أردت أن تسأل عن مسألة فيزيائية اسأل بهكذا أسئلة، إذا أردت أن تسأل عن مسألة كيميائية اسأل هكذا أسئلة، إذا أردت أن تسأل عن مسألة رياضية اسأل هكذا أسئلة. أما من الذي يجيب عن المسألة الرياضية؟ الرياضي؟ الفيزيائي يجيب عن المسألة الفيزيائية، الكيميائي يجيب عن المسألة الكيميائية. ليس وظيفة المنطق أن يجيب عن الأسئلة، وليس وظيفة المنطق أن يوعى لك الأسئلة، نوع الأسئلة. وظيفة المنطق يعلمك كيف تطرح السؤال وكيف تصيغ الإجابة. يقول لا بد لكي تكون إجابتك إجابة صحيحة أن تطبق هذه الشروط. أما نوع الجواب أنه يكون صائبا يكون خاطئا وما شابه ذلك، هذا ليس على عقدة المنطق. يعني أنا أقربه بهذا المعنى: قد تكون جاهلا بعلة الوجود، أنا لا أعرف لماذا المغناطيس يجذب الحديد. إذا هنا أنت تعلم بعلة الوجود أو تجهل علة الوجود؟ وجود الصفة للموضوع، يعني وجود الجذب للمغناطيس تجهل، لأنك لا تفضل على، لم تفضل على النظرية الفيزيائية التي تبرر كون الحديد جاذبا للمغناطيس، أو عفوا كون المغناطيس جاذبا للحديد. أنت تجهل هذا الشيء، ولكن لو سألتك ما هو سبب اعتقادك تقول الحس، لأنني قمت بالتجربة الحسية وجدت أن المغناطيس يجذب الحديد. إذ حسك هذا دليل على تصديقك أم دليل على ثبوت، على ثبوت الصفة للموصوف، أي ثبوت الجذب للمغناطيس؟ الحس هو دليل على ثبوته، دليل على الاعتقاد. حسك هذا سبب اعتقادك، وان لم يكن هو سبب الوجود. ليس الدليل على ان الحديد على ان المغناطيس يكون جاذبا للحديد لانك قمت بالتجربه. حسك هذا قد لا يكون دليلا على طلب الوجود. ما هو الدليل على الوجود؟ قد تقول الدليل على الوجود هو بسبب مثلا ان المغناطيس يحمل بعض العناصر الكذائية هي التي ادت الى ان يكون جاذبا للحديد، وان كان عندك سبب للتصديق والاعتقاد. اذا جئت الى مسألة عرفية مثلا قد تجهل حقائق علل الاشياء، ولكن مع ذلك تصدق. تصدق لماذا؟ إما من باب تقليد، لأنك سمعت آية الله قال كذا فأصدق. نعم، هو لا فرق، التصديق الحكم الاعتقاد كله بمعنى واحد هنا في المقام، هو كله في مقابل علة الوجود. قلنا الحكم بمعنى التصديق هنا بمعنى الاعتقاد. هذا أمر واضح، قد يكون عندك سبب للاعتقاد لكن مع ذلك تجهل علة الوجود. لماذا تصدق بهذا الشيء؟ أصدقه ولو من باب التقليد. هذا علة التصديق وعلة الاعتقاد. كونك تقلد، التقليد ليس علة الوجود. لماذا الله مريد؟ لأنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا. لكن ما هي علة ثبوت الإرادة لله؟ هل هو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ نقول لا، علة الوجود هو لأنه قام البرهان الكذائي الكلامي في علم الكلام على إثبات الإرادة لله سبحانه وتعالى. واضح؟ فهنا قد يكون حتى علة الوجود هو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم باعتباره معصوما. تلخيص وتعقيب. ظهر مما تقدم أن ما لطلب تصور ماهية الشيء وتنقسم إلى ماء شارحة وماء حقيقية. وقلنا أن ماء الشارحة فقد دورها شرح الاسم، بينما ماء الحقيقية الجواب الواقع عنها هو بيان حقيقة وماهية الشيء. والفرق بين ماء الشارحة وماء الحقيقية أن ماء الشارحة قبل العلم بالوجود، بينما ماء الحقيقية بعد العلم بالوجود. لذا جاز لك أن تقول ما العنقاء بماء الشارحة لا بماء الحقيقية، لأنك لا تعلم بوجود العنقاء، العنقاء طائر وهمي. يستق منها مصدر صناعي. مصدر صناعي بمعنى مصدر جعلي. والمصدر الجعلي هو الذي طبقت فيه قوانين الحذف والإضافة الصرفية. قوانين حذف يعني بعبارة أخرى مرت على الكلمة تغييرات صرفية بحذف أو بإضافة. لأنه عندما قال لطلب تصور ماهية الشيء وتنقسم إلى شارحة وحقيقية، ويشتق منها مصدر صناعي فيقال ما إياه، ومعناه الجواب عن ما، كما أن ما هي مصدر صناعي من ما هو، لأن ما هي أصلها ما هوية، فحدثت فيها علل وتغييرات صرفية إلى أن وصلت إلى ما هي. هذا المراد من المصدر الصناعي. أما كيف وصلت من ما هوية إلى ما هي، هذا ترجع إلى أصل كلمة ما هي، وأي لطلب تمييز الشيء عما يشاركه في الجنس تمييزا ذاتيا، كما إذا قلت أي حيوان هو أو أي إنسان هو في ذاته، أو عرضيا بعد العلم بجنسه، لأنه لماذا قال هنا بعد العلم بجنسه؟ لأن ما لا جنس له لا فصل له. أساسا طلبوا معرفة الفصل لأجل التمييز النوعي عما يشاركه في الجنس، فإذا كان الشيء لا جنس له لا فصل له. إذن بعد العلم بالجنس، بعد أن تعرف جنس الإنسان وهو الحيوان، لك أن تسأل أي حيوان هو في ذاته أو في عرضه، فتجيب بالخاصة أو الفاصل. وهل تنقسم إلى بسيطة ويطلب بها التصديق بوجود الشيء أو عدمه؟ هل الإنسان موجود نعم أو لا أو عدمه؟ ومركبة ويطلب بها التصديق بثبوت شيء لشيء أو عدمه، عدم شيء لشيء، ويشتق منها مصدر صناعي فيقال الهلية البسيطة أو المركبة. ولما يطلب بها تارة علة التصديق فقط وأخرى، لاحظ علة التصديق هناك عبر عنه بعلة الحكم، إذن علة التصديق والحكم بمعنى واحد، وأخرى علة التصديق والوجود معا. إذا لماذا لم يقل يطلب بها فقط علة الوجود؟ لأنه إذا علم الإنسان علة وجود شيء لشيء أدى إلى اعتقاده، ويشتق منها مصدر صناعي فيقال لمية بتشديد الميم والياء، مثل كمية من كم الاستفهامية، فمعنى لمية الشيء بمعنى عليته. ما تقدم هو أصول المطالب، واتضح أن أصل المطالب أربعة: مطلب ما، مطلب أي، مطلب هل، مطلب لما. اثنان من هذه المطالب لطلب التصور، وهما ما وأي. ما سواء كانت ماء الشارحة أو ماء الحقيقية يطلب بها تصور الشيء. إذا قلت ما الإنسان، سواء كان بعد العلم بوجوده فيكون ماء حقيقية أو قبل العلم بوجوده فيكون ماء شارحة، هنا ما الإنسان طلب التصور. أو أي، أي حيوان هو في ذاته، أو أي حيوان هو في عرضه، أي إنسان هو في ذاته، أي إنسان هو في عرضه، أيضا هنا لطلب التصور، لأنه التمييز في عالم الذهن وعالم التصور. إذا طلب التصور ما وأي. أما طلب التصديق هل ولما، لأنك إذا قلت هل الإنسان موجود أو هل الإنسان قائم، هنا لطلب التصديق بثبوت شيء أو ثبوت شيء لشيء، أو نفي شيء أو نفي شيء عن شيء. إذن هل دورها من أجل طلب التصديق. ولما أيضا يطلب بها التصديق، سواء كان علة التصديق بعلة الوجود أو التصديق بعلة الاعتقاد والحق. نعم. لا، إما أن يطلب، إما أن يطلب بها عن علة الوجود، عن علة ال... عن علة الوجود والتصديق معا، أن التصديق والوجود معا، أو عن علة التصديق فقط. إذا اتضح أن أصول المطالب أربعة، بينما بعض المناطق ذهب إلى أن أصول المطالب ثلاثة. أصول المطالب ثلاث علم، مطلب ما مطلبها المطلب لم، فحدث أي. ذهب إلى الاتجاه الآخر، ذهب إلى أن مطلب التصور فقط واحد، وهو مطلب ما، ومطلب التصديق يتمثل في أمرين، هل ولم. إذا حذف كلمة أي خلافا لشيخ المظفر. لاحظوا أن شيخ المظفر قال في مطلب ما وأي هما مطلبان تصوريان، وهل ولم مطلبان تصديقيان في عنوان الدرس، بينما الاتجاه الآخر فقط قال مطلب التصور واحد وهو مطلب ما. نعم، مطلب التصديق عبارة عن أمرين، هل ولم. لماذا؟ أحسنتم، لأنه أساسا أي ترجع إلى ما الحقيقية، لأن ما الحقيقية هو السؤال عن ماهية الشيء، والجواب لا بد أن يقع عن تمام ماهية الشيء وتمام حقيقة الشيء. فإذا قيل ما الإنسان، فإذا قيل ما الإنسان، وجب أن يقع الجواب أنه حيوان ناطق. أو إذا قلت أي، أو إذا قلت ما هو، عفوا، ما هو الإنسان، حيوان ناطق. وإذا قلت ما هو الحيوان، يجب أن يقع الجواب أنه جسم حساس متحرك بالإرادة. هذا معنى ما الحقيقية. فإذا قلت أي حيوان هو، أي إنسان هو، أقول ضاحك، أقول ناطق. إذن يمكن أن يستبدل بأي بما الحقيقية، لأن أي ما هو دورها؟ يطلب بها تمييز الشيء. وإذا سألت بما الحقيقية، أنت تسأل وتطلب ماذا؟ وتطلب أن يضع المجيب أمامك تمام حقيقة الشيء وما يميزه عما عداه. فيمكن إذن الاكتفاء بما الحقيقية دون اللجوء إلى أي، لأن دور أي من أجل التمييز، معرفة الذاتيات ومعرفة العربية، هذا يمكن استبداله بما الحقيقية. لهذا بعضهم ذهب إلى أن أصل المطالب فقط ثلاثة، مطلب ما، ومطلب هل، ومطلب لمن استفهاميات. هذه أصل المطالب، واتضح أننا عندنا نوعان من التعريف، تعريف لفظي وتعريف اسمي وتعريف حقيقي. التعريف اللفظي هو قلنا مجرد استبدال لفظ بلفظ آخر، والتعريف الاسمي هو الذي يقع جوابا عن ما الشارحة، والتعريف الحقيقي هو الذي يقع جوابا عن ما الحقيقية. يكون شيئا ليس له تعريف اسمي وليس له تعريف حقيقي، فقط له تعريف لفظي من قبيل ماذا؟ من قبيل تعريف الوجود. إذا قل ما هو الوجود، ما هو الوجود؟ هنا الوجود ما هو تعريفه؟ قالوا أن الوجود يستحيل تعريفه. لماذا يستحيل تعريف الوجود؟ لأنه الوجود ليس له جنس، ليس له فصل، ليس له خاصة، ليس له أي واحد من الكليات الخمسة التي تقدمت. والتعريف إما، والتعريف لا يقول إلا بأحد هذه الأمور الخمسة. لماذا الوجود لا يستمر على أحد هذه الأمور الخمسة؟ لماذا؟ لأن هذه الأمور الخمسة كلها ماهيات: الجنس، الفصل، النوع، العرضي الخاص، العرضي العام، كلها ماهيات. والماهية ما يقال في جواب ما هو، وما هو يقابل الماهية ما هو؟ الوجود. الوجود هو الذي يقابل الماهية. إذا كانت هذه الأمور الخمسة كلها ماهيات، إذا لا يمكن أن تكون أن يستمر الوجود عليها. إذا الوجود لا يستمر على واحد من هذه الأمور الخمسة لسبب أو آخر، إذا لا يمكن تعريفه، يستحيل تعريفه. إذا استحال تعريف الوجود، لماذا نقرأ في بعض الكتب أن الوجود هو الذي يمكن أن يخبر عنه، أن الوجود هو الثابت العين؟ بعضهم عرف الوجود، فكيف نجمع بين من عرف الوجود وبين أن تعريف الوجود أمر مستحيل؟ التفت. من عرف الوجود عرفه تعريفا لفظيا، أي استبدل لفظا آخر أوضح منه. ومن ذهب إلى استحالة تعريف الوجود، استحالة تعريفه بنحو التعريف الاسمي، بنحو التعريف الاسمي. جميع التعاريف التي يلزم توقف المعرف على المعرف كلها تعاريف لفظية. تتذكرون في مبحث العلم قلنا أن بعضهم ذهب إلى أن تعريف العلم أمر مستحيل. لماذا؟ لأن العلم مطلق العلم، مو قسم خاص من أقسام العلم، مطلق العلم. قلنا مطلق العلم بماذا تعرفه؟ إن عرفته بعلم لزم توقف الشيء على نفسه. توقف تعريف العلم على العلم. عرفته بمجهول، بجهل، الجهل لا يعرف العلم. إذن بعضهم عرف العلم بأنه العلم هو مطلق، العلم هو مطلق المعرفة. قال هنا نفس الشيء. أو العلم هو مطلق الاعتقاد، والاعتقاد هو العلم، والعلم هو الاعتقاد، فلزم توقف الاعتقاد على العلم، والعلم على الاعتقاد. قالوا مستحيل تعريف العلم، مطلق العلم. أو بعضهم عرف بأن مطلق العلم هو مطلق الانكشاف. الانكشاف عبارة عن ماذا؟ عبارة عن علم. قالوا إذن هنا يستحيل تعريف العلم تعريفا اسميا، لكنه لا يستحيل تعريف العلم تعريفا لفظيا لغويا، بمعنى أن نستبدل لفظ بلفظ آخر. هذا ليس محل. متى يكون التعريف تعريفا اسميا؟ أي جوابا عن ما الشارحة، ومتى يكون التعريف تعريفا حقيقيا؟ إذا كان للشيء الذي يراد تعريفه كان له أحد الكليات الخمسة، يعني اشتمل على ذاتي واشتمل على عرضي، هنا يصح تعريفه تعريفا اسميا. إذا التعريف الاسمي يتقوم بماذا؟ يتقوم التعريف الاسمي بأن يكون للشيء الذي تريد أن تعرفه ذاتيات أو عرضيات. كالإنسان، إذا قلت ما هو الإنسان أقول لك حيوان ناطق، ضاحك، ناطق، جسم ناطق. إذن إنما صح تعريف الإنسان تعريفا إسميا لاشتمال الإنسان على ذاتي وعلى عرضي، بينما الشيء الذي لا يشتمل على ذاتي ولا يشتمل على عرضي لا يصح تعريفه تعريفا إسميا ولا تعريفا حقيقيا. إذا اتضح الفرق بين التعريف اللفظي والتعريف الاسمي، أن التعريف الاسمي يجب أن يكون المعرف مشتملا على ذاتي أو على عرضي، بينما التعريف اللفظي لا يشترط ذلك، ولهذا عرف الوجود. تعريف الوجود تعريف لفظي. ما هو الفرق بين التعريف الاسمي والتعريف حقيقي؟ التعريف الاسمي يقع قبل العلم بالوجود، كما اذا قلنا تقول ما العنقاء، يمكن تعريف العنقاء طائر له جناح كبير رأسه كذا طويل، يمكن ان يعرف. ولكن التعريف الحقيقي بعد العلم بالوجود. إذا سألت بهل البسيطة وقيل نعم العنقاء الطائر موجود، هنا تسأل بما الحقيقية فتعيد السؤال ما العنقاء. إذا الفرق بين التعريف الاسمي والتعريف الحقيقي أن التعريف الاسمي قبل العلم بوجود الشيء، بينما التعريف الحقيقي بعد العلم بوجود الشيء. شيء بعد أن تعلم أنه موجود تسأل عن ماهيته وعن حقيقته وعن جنسه وفصله وما شابه ذلك. هذا هو الفرق بين التعريف الاسمي والتعريف الحقيقي. كل ما تقدم كان أصول المطالب في قبال فروع المطالب. ما هو الفرق بين أصل المطلب وفرع المطلب، أصول المطالب وفروع المطالب، ولما سميت تلك بالأصول وهذه التي سوف تأتي تسمى بفروع المطالب؟ الفرق بين أصول المطالب وبين فروع المطالب أن أصول المطالب هي التي لا يمكن الاستغناء عنها أو يمكن استبدالها بأمور أخرى، من قبيل ما لا يمكن استبدالها بأمر آخر، أو من قبيل هل لا يمكن استبدالها بأمر آخر في كثير من الأحيان، بينما فروع المطالب هي التي يمكن أن يستغنى عنها ويستبدل عنها، كما قلنا في أي بناء على النظرية الأخرى يمكن استبدالها بماء حقيقي. أوضح من ذلك أين، إذا قلت أين زيد، هنا يمكن استبدالها بقولك هل هو في الدار، هل هو في السماء، هل هو في الأرض، هل هو في المدرسة، إذا يمكن استبدال أي بهل أو متى. تقول متى وجد زيد؟ يمكن استبدال متى بأي بهل. تقول هل وجد في السنة الأولى؟ هل وجد في السنة الثانية؟ وهكذا. إذا متى وأين وكيف؟ كيف تحقق الشيء؟ تقول هل تحقق الشيء بهذه الكيفية أم لم يتحقق بهذه الكيفية؟ إذا السؤال بأين، بمتى، بكيف، هذه يمكن استبدالها بهل، ولهذا تسمى أين وها متى وكيف فروع المطالب. قال فروع المطالب ما تقدم هي أصول المطالب التي يسأل عنها بتلك الأدوات، وهي المطالب الكلية التي يبحث عنها في جميع العلوم. وهناك مطالب أخرى يسأل عنها بكيف وأين ومتى وكم ومن، وهي مطالب جزئية، أي أنها ليست من أمهات المسائل بالقياس إلى المطالب الأولى. لماذا؟ لعدم عموم فائدتها. هنا لعدم عموم فائدتها ليس هو التعليل للفرق بين أصول المطالب وفروع المطالب، فإنما لا كيفية له مثلا لا يسأل عنه بكيف، لا يقال كيف الله، لأن الله لا كيفية له، وما لا مكان له أو زمان لا يسأل عنه بأين ومتى، لا يقال أين الله ومتى الله. ولهذا أساسا إذا قيل إذا كان الله موجودا فأين هو؟ ما هو الدليل على أن الله موجود؟ وإذا كان موجودا أين هو؟ أساسا السؤال خاطئ، ولا يمكن أن يكون الجواب لسؤال لسؤال خاطئ. الجواب الصحيح إنما يكون صحيحا إذا كان السؤال سؤالا صحيحا. ولهذا أساسا من الخطأ أن تحاول الإجابة على هذا السؤال، لأن السؤال أساسا خاطئ. لماذا السؤال خاطئ؟ لأنه لا يسأل بأين إلا إذا كان للشيء مكان، والله لا مكان له لأنه ليس مادي من الماديات. فإذا كان السؤال خاطئا لا يحر جوابا، بل يستحيل الجواب، يستحيل الجواب عن سؤال خاطئ. من ربكما يا موسى؟ فرعون عندما سأل موسى من ربكما يا موسى، هو يسأل أنه بحسب ذهن فرعون أنه بشر، أنه جني، أنه ملك. من ربكما يا موسى؟ ماذا أجاب موسى؟ ربنا الذي أحصى كل شيء خلقه ثم هدى. لاحظ، لم يجب على ما في ذهنية فرعون أنه ربنا هو جني، هو ملك، هو بشر. قال لا، أساسا الله لا يتصور بأمور ماهيات محدودة كالجنية والبشرية وما شابه ذلك. قال على أنه يجوز أن يستغنى عنها غالبا بمطلب هل المركبة، فبدلا عن أن تقول مثلا كيف لون ورق الكتاب وأين هو ومتى طبع، تقول هل ورق الكتاب أبيض، هل هو في المكتبة، هل طبع هذا العام، وهكذا. ولذا وصفوا هذه المطالب بالفروع لأنه يمكن استبدالها، وتلك بالأصول. طبعا كذلك هنا تعليقة سريعة، نقول كذلك ما لم يعلم وجوده ولم يكن له وجود وتحقق لا يسأل عنه بماء حقيقي. إذا ليس الفرق أنها هناك عموم فائدتها وعدم عموم فائدتها، لا، تلك أصول لأنها في كثير من الأحيان لا يمكن أن تستبدل، بينما تلك فروع لأنها قابلة للاستبدال. فلك بدل أن تقول متى طبع الكتاب أو مثلا عن متى طبع الكتاب، نقول هل طبع في السنة الكذائية وما شابه ذلك، او عندما تقول اي زيد تستطيع ان تقول هل زيد في الدار. طبعا بعث العلم، لا بعث العلم بمعنى الدار، لانك لا تستطيع ان تقول هل هو زيد في الدار وانت لا تعرف ما هو الدار. ثم الكلام في اصول المطالب ياتي الكلام في مبحث القول الشارح وهو التعريف. تم الكلام ورفع المقام والحمد لله رب العالمين.